أمهات كتب الحديث لكنهم ترتيب فقهي في لمحات لا أصولية. هو يتكلم بصفتين الأم، ما هو في صفتين الأم، أنا مخرج من كتاب الأم لأنها يذكر السند كاملا. فمن يعمل بصفتين، احنا نتكلم الآن لا نتكلم في من يعمل بصفتين، يعني يتكلم بوصفه محدث ثم يتكلم بوصفه بقية ثم يتكلم بوصفه أصولي، هذا شيء آخر. لكن نحن نريد أن نبين معارف كل علم من العلوم. في المرسل اجعلونا بس عشان نكمل المعنى، عشان إذا كل واحد سأل سؤال من جانب سنحرج على ذلك، فسيبوني أقول الكلمتين اللي أنا حافظهم عشان أعرفهم بعد كده. المرسل عند الأصوليين هو أن يكون الراوي قال رسول الله، فيدخل فيه المعلم وهو ما سقط راوي من أول إسناد، ويدخل فيه المرسل وهو ما سقط راوي من آخر إسناد سواء كان مرسل الصحابي أو مرسل غير الصحابي، ويدخل فيه المنقطع وهو ما سقط من إسناده راوي في وسط السلسلة أو راويان لا على التوالي، ويدخل فيه المعدل وهو ما سقط فيه راويان أو أكثر على التوالي، وكل هذا مرسل عندنا. لماذا؟ لأن الحكم واحد، أننا سنعمل به أو سيكون عليه العمل أو ليس عليه العمل. إذن ما فائدة التقسيم؟ إنما التقسيم يأتي لاختلاف الأقسام في الأحكام، اختلاف الأقسام في الأحكام. فإذا لم يكن هناك اختلاف في الأحكام فما فائدة التقسيم إذن؟ طب ولماذا قسم المحدثون الضعيف عندهم أكثر من 50 نوع؟ ها، لأن هذا تختلف أحكام كل نوع عن النوع الآخر، لأن في المتابعات وفي الشواهد، وهل هذا يصل وهل هذا يتقوى ولا هذا لا يتقوى، هذا يقوي أو لا يقوي، سيكون هم في إفادة عندهم، لكن هذه الإفادة ليست عندنا، فليس عندنا بقى المدبج، وليس عندنا، وحتى في إذا خرجنا عن الضعيف ليس عندنا هذا، لأننا لا نحتاجه عندنا. إذا الانتقاء انتقاء بمعايير، فيبقي على الحكم كما هو عند أهله، وأحيانا يغيره، وأحيانا يكون له إضافة، أحيانا يكون له حد، فلا يأتي هنا ومن هنا، فلا يمكن أن تأتي بكتاب من كتب اللغة لتقول أنا سأبني عليه أحكاما فقهية ما لم تقر يقر الأصوليون هذه المعاني على هذا الوضع وعلى هذا النحو، ومن هنا فلا غناء فلا غناء. إنما الذي يأخذ من اللغة الأصوليون وليس المجتهد منه إلى كتب اللغة مباشرة، لأنها قد لا تغني وقد لا تدله الدلالة الدلالة العاصمة أو الدلالة الصحيحة على الأحكام. وخذ مثل هذا في علوم القرآن، وقل مثل هذا في علم الكلام، وقل مثل هذا في علوم البلاغة. هل علم البلاغة عندنا المسند والمسند إليه وعندنا إنما لما تكلم العلماء عندنا على الحقيقة والمجاز تكلموا بما يتناسب مع هذا العلم، واللغويون يشترطون شرطا واحدا في المجاز، ونحن نشترط شرطين، نشترط وجود العلاقة ووجود القرينة، قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي ووجود علاقة. حتى تعريف الكلام عند النحويين غير تعريف الكلام عند الأصوليين، أكثر من هذا الاسم، الاسم عند الأصوليين أوسع من الاسم عند النحويين. فالاسم عند النحويين معروف هو الكلمة المجردة عن الزمان، لكن ليس عندنا هذا مفهوم اللقب ومفهوم الاسم. الصفة عند الأصوليين أوسع من الصفة عند النحويين، هي عند النحويين نعم. الاستثناء عند الأصوليين أوسع من الاستثناء عند النحويين، فالاستثناء عند النحويين لا بد فيه من أداة استثناء، أما عند الأصوليين فقد تكون فيه أداة استثناء وقد لا تكون فيه أداة استثناء، ما ليس فيه أداة استثناء ليس استثناء عند النحويين. إذا هو ليس نقلا، ومن